يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام التي تعيشها البشرية على وجه هذه الكرة الأرضية، ومنهم من خرج عن هذه الحدود وأصبح يعيش أو أصبح يسافر ويذهب إلى كواكب أخرى ويذهب إلى هنا وإلى هناك، وما حدث ذلك كله إلا بإرادة الله وقوته وبتعليم الله لخلقه. وعلم الله عز وجل كثيرا من خلقه أصنافا من العلوم مختلفة، فميز هذا في الطب وهذا في الهندسة، وميز هذا في السياسة وهذا في الدنيا، وميز هذا في ذاك وهذا في ذاك، وميز واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمه من العلوم ما لم يعلم غيره، فعلم نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما تعلمته البشرية في القرون السابقة وفي القرون الآتية إلى قيام الساعة. والأعظم من هذا والأدهى والأفضل من هذا كله أن علمه من الغيبيات ما شاء أن يعلمه، فإن من الأنبياء من يعلم الغيب، ولكن كما وضحنا قبل ذلك علوم الغيب عند الأنبياء وعند الأولياء وعند الصالحين وعند الملائكة مقصورة على ما يريده الله عز وجل. أما علوم الغيب الخمسة، علم الساعة وتنزيل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخمسة لا يعلمهن إلا الواحد الأحد سبحانه، ما علمها أحد من خلقه، إنما علم الأنبياء من الغيب ما علم، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم فحدث هذه الأمة بأمور قد حدثت وبأمور قد تحدث من أجل أن يدلهم على الطريق السليم القويم، حيث لا يقعون في المعاصي ولا يجربون الفتن ولا يختبرون في إيمانهم، إنهم ساروا على نهج الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذوا من هذه العلوم ما استطاعوا. أما الذي ضرب بعلوم النبي وأحاديثه عرض الحائط، أما الذي أسند وألجأ وأعطى ظهره لسنة النبي وهديه ومراده من هذه الأمة، هذا هالك في الدنيا ذليل، هالك في الآخرة أيضا يكون بين الخلائق ذليل. لماذا؟ لأن الله أرسل هذا النبي ليبين لهذه الأمة من العلوم ومن الحكم ومن العطايا ما لم يعلمه نبيا إلى أمته قبله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه البشرية بنو الإنسان الذين قاربوا على 7 مليار، هؤلاء تعلموا من العلوم ما تعلموا، وكلما وصلوا إليه أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام. لماذا؟ لأن الخالق سبحانه قال وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الله هو الذي علمه عز وجل، فعلم هذا النبي أن يخبر هذه الأمة عن الفتن، إياكم وجهنم والحدود، يخبرنا إياكم وكذا وكذا، إياكم والمسيح الدجال، إياكم وأن تسقطوا في الفتن، إياكم والنساء، إياكم والخمر، إياكم وإياكم. يأتي زمان على أمتي يمر الرجل على القبر يقول لصاحبه ليتني مكانك، ما به من دين، ما به إلا البلاء. من الذي أخبره بما نحن فيه من البلاء؟ بالله عليكم، حينما تنظرون في الصحف، حينما تنظرون في الفضائيات، حينما تسمعون وتشاهدون ما يحدث من فتن وبلايا. بالله عليكم، أما تشتهون الموت؟ أما تريدون أن تخرجوا من هذه الدنيا على خير؟ أما تقول أنت وأنت وأنت في نفسك إن باطن الأرض خير من ظهرها؟ حينما تشعر بهذه الذلة التي يعيشها بنو الإسلام، بنو السماحة، بنو القوة، بنو العزة، بنو الشرف، حينما تسمع عن هذه الذلة وتراها، بالله عليك أما تشعر بخيبة إذ أنت حي على وجه هذه الأرض؟ إن لم تشعر بهذا فالقلب مات، هذا القلب قد مات. إن القلب الحر الذي يتنفس أكسجين الإسلام وينبض بهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم يشعر دائما بما أقول لك، لأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ولن نستطع فليغيره بلسانه، دعاء وما شبه ذلك، فإن لم يستطع وما عدنا نستطع فليغيره بقلبه. وذاك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان من حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس بعد ذلك من حبة خردل من إيمان. إذن فليس بمؤمن من لم ينكر المنكر حتى بقلبه ويغيره، ويتمنى كذا ويرجو كذا ويهاب من الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. كلنا وعزة الله، كلنا جميعا مسؤولون بين يدي الله جل وعلا عن ما يحدث للمسلمين، عن ما يحدث لكتاب رب العالمين، إذ يطأه الملاعين بأقدامهم، يبولون عليه، يمزقونه، يغتصبون الحرائر من نساء الأمة. والعجيب والأدهى والأمر أنهم لا يأتون بمتبرجة أو بنصرانية، إنما لا يغتصبون إلا المحجبة، إلا المنتقبة، إلا التي خرجت من المسجد لأداء الصلاة. إنهم لا يقومون معهم إلا مع هؤلاء، ولكن مع ذلك كله الأمل في الله كبير، وفي رجال هذا الدين عظيم، شباب الإسلام الذين يتربوا في المساجد على لا إله إلا الله، على لست أبالي حين أقتل مسلمة، على أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أولئك ينالون قسطاً من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلمون فيصبرون فيقاتلون فيغلبون بإذن الله. مصداقا ذلك كله لحديث النبي وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم: من الناس من ينكر أشراط الساعة، ومن المسلمين من أنكر شفاعة النبي يوم القيامة، ومنهم من أنكر عذاب القبور وما يكون في القبور. والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامات الساعة وبأشراطها. الإمام البخاري روى في حديث بسند قوي صحيح، صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس فدنا منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، جعل ركبتيه في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذ النبي، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدقت. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أنا بأعلم منها منك أنت، أي أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: يا محمد فأخبرني عن أشراطها، وفي رواية عن أماراتها. فقال المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى: أماراتها أو أشراطها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقال: صدق. ثم قام عنه وانصرف، فجلس هنيها، ثم قال النبي أو فمكث هنيها، ثم قال النبي: يا عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، إنما حدث وأخبر عن أشراط الساعة: تذل الأمة ربتها، ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. شرح هذا الحديث يحتاج إلى وقفات ووقفات وأسابيع وأسابيع، ولنا معه وقفات إن شاء الله. أما المراد بهذا اليوم في خطبة هذا اليوم والتي تليها إن قدر الله وشاء لنا البقاء، أشراط الساعة. للساعة علامات كبرى وصغرى، الصغرى تتعدى المئة، الكبرى أربعة. وهذه العلامات علامات اقتراب وحلول. تنقسم العلامات الكبرى إلى قسمين: القسم الأول علامات اقتراب، يعني اقتربت الساعة، والقسم الثاني علامات حلول، الساعة فوق الرؤوس. علامات الاقتراب هي المسيح الدجال، حينما يخرج المسيح الدجال اقتربت الساعة، متى لا ندري أيضا. أما لحظات أو أشراط الحلول إذا ما وقعت: خروج الدابة التي تكلم الناس، وخروج الشمس من مغربها. إذا خرجت الشمس من المغرب وخرجت الدابة تكلم الناس، اعلم أن الساعة فوق الرؤوس الآن أو قبل الآن، اعلم. والشرط الثاني للاقتراب هو يأجوج ومأجوج. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا وصفات كثيرة، ولكن آخذ منها ما ييسر الله عز وجل لنا. روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع صحابته قبل وفاته وتكلم كلاما كثيرا من حديث حذيفة بن اليمان، ومن جملة ما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تصالحون أو ستصالحون الروم، واسمع هذا الكلام واعتقد اعتقادا كاملا أن الذي قاله نبينا. ما تقولش لا، ده اللي قاله واحد عايش معنا النهاردة. يقول صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، في سلام، ثم تقاتلون معهم أو تغزون أنتم وهم، فيما معنى الكلام، حتى إن زللت في كلمة لا أقول بالنصوص، ثم تغزون أنتم وهم، أنتم والروم. الروم يعني مين؟ من هم الروم؟ أوروبا وأمريكا، والمقصود العام في قول الحبيب النصارى صلى الله عليه وسلم، المقصود النصارى. ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، أحسبه اليهود، نحسبه اليهود أو البوذيين، المهم ليسوا بمسلمين وليسوا بنصارى. فتنتصرون عليهم وتغنمون منهم، ثم تنزلون بمرج ذي التلة بالشام، تنزلون أنتم ومعسكرات كتير ويجتمع فيها النصارى مع المسلمين بجيش واحد، فيقوم رجل من الروم فيأخذ الصليب فيرفعه عاليا ويقول انتصر الصليب على غيره، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم فيأخذ منه الصليب فيدقه يكسره، فيثير النصارى الروم فيقومون على المسلمين، ويقوم المسلمون إلى سيوفهم فيقتتلون، فيقتل النصارى من المسلمين ما يقتلون، ثم يجتمع المسلمين عليهم فيقتلون منهم قتلة عظيمة، ثم يسبون منهم ويأخذون. حينئذ وعندئذ يجتمع عليكم على المسلمين 80 راية، 80 دولة حلفاء، تجتمع عليكم 80 راية، أقلها عددا في الجيوش 12,000 مقاتل، أقل دولة جايبة 12,000 مقاتل، فيجتمعون عليكم، اسمع، فيقتلون في المسلمين مقتلة عظيمة في المسلمين. فعندما شرح باب، فعندما يرى المسلمون كثرة الروم والنصارى واجتماعهم على المسلمين، فيرتد منكم ضعاف الإيمان فيقاتلون في صفوفهم. ناس من المسلمين ترتد والعياذ بالله، تقاتل في صفوف الروم أي النصارى لأن معهم القوة، وعندئذ تجتمع جيوش المسلمين في المدينة المنورة ويخرجون من هذه المدينة لملاقاة الروم. لما يخرج المسلمين يحدث أمر، اصطف الجيشان، فينادي الروم على المسلمين أن أخرجوا إلينا من قتلونا وسبوا منا، خرجوا الإرهابيين، إحنا مش جايين نغزو، إحنا جايين للدول اللي هي تغزو بس، اللي بتعمل إرهاب بس، فخلوا بيننا وبين العراق، خلوا بيننا وبين أفغانستان، خلوا بيننا وبين الشيشان، خلوا بيننا وبين البوسنة. كان المسلمون في هذه الحروب جميعها حينما تقول الرمم المتحدة خلوا بيننا وبين هؤلاء، نخلي، نقول احنا ملناش دعوة، احنا ملنا، ما هم اللي غلطانين، احنا ملنا، الفلسطينيين غلطوا وباعوا ارضهم، بتوع الشيشان احنا ملنا، دول في اوروبا، انت فكرك ان هم مسلمين ملتزمين؟ العراق ما هم كانوا بيعملوا الضعارة وكان عندهم شارع الهرم، مش عارف مين ما كان، والمسلمون في تخاذل دائم، يخلوا بين الروم وبين المسلمين. اما في هذه المعركة، لان الذي خرج في الجيش خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج الجيوش من هذه المدينة فتقف فيصطف الفئتان، فيقول الروم خلوا بيننا وبين من سلبونا أموالنا وقتلونا، فيقول المسلمين في لسان واحد لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا، فيقتتلون في اليوم الأول، فيقتل الروم من المسلمين كثير، ينهزم المسلمون في اليوم الأول، وينهزم المسلمين في اليوم الثاني، وينهزم المسلمين في اليوم الثالث، الحرب 4 أيام، ينهزم المسلمون في الأول والثاني والثالث على شريطة، أنه كان هناك مئات من المسلمين يجتمعون، فيشترط بعضهم على بعض أننا لن نخرج من هذه المعركة إلا شهداء، فيدخلون في وسط الروم فيقتتلون فيقتلون جميعا 4 أيام. في اليوم الرابع فينهد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينهد إليهم جيوش المسلمين من كل بلاد الإسلام، كل بلد تخرج ما فيها من المسلمين، ما عادش حد يجرؤ يقول ما حدش يخرج من عنده، ما عادش هيبقى واحد بس يجرؤ يقول لا، الحدود مقفولة، تفتتح بإرادة الله. فينهد إليهم جيوش المسلمين من كل بلاد الإسلام، فيهجمون على الروم هجمة واحدة، فيقتلونهم مقتلة لا مثيل لها في التاريخ، حتى أن الطائر يطير كلام النبي، حتى أن الطائر يطير بجنباتهم فلا يأتي إلى آخر القتلى إلا ويسقط ميتا من شدة النتن والأوبئة. هذا الطائر، الشيطان في صفوف الروم، الشيطان يشاهد بعينيه هذه المهلكة، هذه المعركة، وقد قام المسلمون قومة رجل واحد بقيادة إسلامية على سنة النبي يقومون فيقتلونهم هذه المقتلة، يقتلون المليون مقاتل، ثم يخرجون إلى أوروبا حتى يغزوا بلاد أوروبا. عندئذ يخشى الشيطان على أتباعه، فيقف الشيطان بصوت عال يسمعه كل المسلمين فينادي بصرخة الخوف والرعب: أيها المسلمون، ألا إن الدجال قد خرج في أهليكم. فيقف الجيوش كلها تقف حينما ينادي الشيطان بعلمه أن المسلمون يخافون من الدجال على أهليهم، فعلم أنه لا راد لهم إلا فتنة أعظم من هذه الفتنة التي هم فيها، فقال: أيها الناس، ألا إن الدجال قد خرج في أهليكم. فوقف الزحف الإسلامي ويتفرق المسلمون كل إلى بلاده خوفا على أهله وعياله وأولاده، فحينما يذهبون إلى هناك وقد قدموا في طليعتهم كما قال النبي في مسلم في صحيح الإمام مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج في طليعتهم عشر فوارس والذي نفسي بيده إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وإنهم لخيرة عشر فوارس على وجه الأرض. النبي يعلم أسمائهم وأسماء آبائهم ويعلم ألوان خيولهم، فيخرجون أمامهم في طليعتهم فينظرون فعلموا أنها كذبة وليس هناك الدجال، فيعودون فيجتمعون كل في بلده، وعندئذ يخرج الدجال. من هو الدجال؟ هذه الحرب الأخيرة أحبة الكرام، حينما اجتمع المسلمون والروم على يهود أو على أصحاب بوزة أو على السيخ مثلا على ملة على غير الإسلام ولا النصرانية، فيخرجون عليهم ثم يقتتلون فيقتل المسلمون الروم والنصارى بعون الله وقدرته، عندئذ يخرج الدجال. هل حذرنا نبينا من الدجال؟ هل عرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الدجال أمور؟ عرفنا عنها كثيرا وكثير، أقول بعضه بعد جلسة الاستراحة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، المسيح الدجال أيها الأحبة الكرام، كما روى الإمام مسلم والإمام البخاري في صحيحيهما أنه ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال من خلق آدم إلى قيام الساعة. الدجال هذا هل كان حيا قبلنا؟ نعم. هل كان موجودا في عصور الأنبياء؟ نعم. ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال. من هو المسيح الدجال؟ هل هو مسيح أو مسيخ؟ تؤخذ على الاثنين. المسيح عيسى بن مريم سمي مسيحا عليه السلام لأنه يمسح الأرض من أقصاها إلى أقصاها، هذه واحدة، والثانية أنه كان يمسح بيده رأس المريض فيبرأ وعيني الأعمى فيبصر بإذن الله عز وجل، سمي مسيحا من أجل ذلك. أما المسيح الدجال سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة وكأن طرفها عنبة قد انتزع منها الماء، كأنها ذبيبة انتزع منها ماؤها فأصبحت طافية أو نائية بلا ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسيح لمسح في عينه. أما لفظة الدجال لأنه كذاب، أما لفظة الدجال لأنه كذاب. وكان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان موجودا قبله وهو موجود الآن، حي على وجه الأرض يعيش بين الناس بأصناف وبأشكال مختلفة، غير أنه لا يتمكن مما سيمكنه الله منه إلا بإذن الله وإرادته، في وقت أراد الله فيه أن يخرج هذا الدجال على الناس. روى الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وعمر بن الخطاب وبعضا من الصحابة. يقول عمر: خرجنا مع النبي أو خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى غلام يسمى صافي ابن صياد، كان يسكن المدينة وكان عمره 12 عاما، عمره 12 سنة دون البلوغ، ولقد رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتخفف خلف الأشجار، يتخفى خلف الأشجار ويتحسس هذا الغلام، وقد استلقى الغلام على ظهره يزمزم. يزمزم يعني إيه؟ الغلام نايم في مكان جنب بيته على ظهره يزمزم بكلام، يهمهم بكلام، وقد أزبد وأرغى، يعني خرج يعني البصاق أو الماء من فمه، وهو يزمزم بكلمات لا نفهمها. وإذا بالنبي يتخفى من شجرة إلى شجرة إلى شجرة حتى كاد يقف عليه، فإذا بأمه تخرج من الدار فترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا صافي، هذا محمد. فقام الولد منتفخا فزعا مغضبا وهو يزمزم وينظر إلى النبي، فرجع النبي إلينا وقال: لو تركته لبين، لو الأم دي ما خرجتش لبين الله لي منه أثرا، فأخبركم هو الدجال أم لا، فما زلت أشك فيه. ثم يخرج مع عمر في حديث آخر مع عمر بن الخطاب، فإذا بصافي يلعب مع صبية، فما استفاق الغلام إلا وقد ضرب النبي على ظهره. واسمع، فضرب النبي على ظهره فالتفت الغلام، فقال النبي له: يا صافي، وإلى جوار النبي عمر، فقال النبي له: يا صافي، أتشهد أني رسول الله؟ فقال الغلام: بل أشهد أنك رسول الأميين، بل أشهد أنك رسول الأميين يا محمد. والغلام عنده 12 سنة. ثم قال: يا محمد، أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي: آمنت بالله ورسله. لماذا؟ ليستخرج ما عنده. النبي فعلا آمن بالله ورسله، أما هذا فهو كذاب. فقال النبي: آمنت بالله ورسله، يا ابن صياد، إني خبأت لك خبؤة. النبي لسه بيختبره، عايز يعرف هو هذا المسيح أم لا. فقال: يا ابن صياد، إني خبأت لك خبأة. خبؤة يعني إيه؟ يعني أنت وانت واقف كده بتقوم تفكر كلمة تحطها في دماغك، بتجيب كلمة تخليها في قلبك كده، أي كلمة، أي كلمة. فالنبي قال له: أنا في دماغي كلمة تقدر توصل لها؟ فنظر الغلام في عيني النبي صلى الله عليه وسلم وظل يتفحصه، ثم قال: الدخ، نصف الكلمة. فحينما قال الدخ الأولى وقال الدخ الثانية، فقال النبي: يخسأ يا لعين، فلن تعد قدرك. عندئذ وقف عمر وأخرج السيف: يا رسول الله، ما خبأت له؟ قال: خبأت له الدخان. الكلمة اللي في صدري الدخان، هو أخرج منها الدخ. فتأكد النبي أنه ابن صياد هو المسيح الدجال، فقام عمر وأخرج السيف: يا رسول الله، إذن لي في ضرب عنقه. فقال النبي: لا، إن يكن هو فلن تسلط عليه، بدرش يقتله، لأن اللي حيقتل المسيح الدجال مين؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال النبي لعمر: إن يكن هو فلست أو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلن ينفعك قتله، وإن لم يكن هو فلن ينفعك قتله، إنما هو يخرج عليكم على أثر غضبة يغضبها. في يوم من الأيام حد زعله زعلة جامدة جدا، يقوم يخرج عليكم المسيح بعينه وبوضعه وبالقدرات التي أعطاه الله إياها. ظل صافي ابن صياد يعيش مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرفه قال: هو أجعد الرأس، شعره أكرد، له العين اليسرى مسحت وخرجت وكأنها ذبيبة، أحمر الجسد والوجه، مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية مكتوب بين عينيه كاف وألف وراء. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله أنا لا أحسن القراءة. قال النبي: يقرأها كل مؤمن، كل مؤمن ينظر بين عينيه فيراها بقدرة الله عز وجل. مكتوب بين عينيه كافر، يدخل ما من بلد على وجه الأرض إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الله أيدها بملائكة. كلما أراد أن يدخل مكة أو المدينة خرج إليه ملك بسيفه فيعود إلى أن يطأ برجله السبخة، السبخة اللي هي إيه؟ إلى جوار الجامعة التي هي في المدينة المنورة الآن، مكان عرفه العلماء بهذه المنطقة كانت تسمى السبخة، مكان كلما زرعوا فيه لا يخرج زرعه، كلما أدخلوا فيه ماء جف لا ينتفع به أبدا، اسمه السبقة. فحينما يضع رجله فيها قال النبي: فترجف المدينة ثلاث رجفات، يحصل زلزال في المدينة ثلاث هزات، فيخرج من المدينة كل الكفار والمنافقين التي يسكنوها، فإن المدينة تلفظ الكفار والمنافقين فيخرجون جميعا. ظل هذا الغلام يعيش في المدينة وأسلم. السؤال هنا: لماذا قال النبي أنه كافر وهو أسلم؟ لن يدخل المدينة وهو يعيش في المدينة. هذا الكلام يبينه لنا الحديث اللي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري، إذ قال: كنا في حج وعندما أتينا من الحج وكان في قافلتنا صافي ابن صياد، وكان قد أسلم وتزوج وأنجب، والنبي قال اللي ما يبقالوش أولاد أنه مجذوذ، أنه ليس له أثر، ليس له ولد، وقد كثر أولاده وماله، وخرج معنا، وحينما عدنا أنخنا في مكان لنرتاح تحت الشجر، فتفرق المسلمون تحت الأشجار، وجاء صافي وجلس إلى جواري، فكرهت مجلسه، فقلت: ألا تنقل هذا المتاع إلى الظل عشان يقوم يتنقل من جنبي؟ فقال: لا، وجلس. ثم قال: والله يا أبا سعيد، اللي بيتكلم صافي، قال: والله يا أبا سعيد لقد هممت أن أعلق حبلا في شجرة فأخنق به نفسي فألقى الله. فقال أبو سعيد: لماذا؟ قال: أما تعلم ما يقول الناس علي؟ إنهم يصفونني بأني أنا المسيح الدجال، ووالله لو خفي حديث رسول الله عن أحد ما خفي عليكم أيها الأنصار. قال: وما حديثه؟ قال: أليس قال النبي لكم، اللي بتكلم ابن صياد يقول لأبي سعيد: أليس قال النبي لكم أنه مكتوب بين عينيه كافر؟ قال: نعم. قال: وأنا مسلم أسلمت. قال: أليس قال النبي أنه أبتر ليس له ولد؟ قال: نعم. قال: إن أولادي تركتهم في المدينة. يا أبا سعيد، أليس قال النبي أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة؟ فقال أبو سعيد: نعم. قال: فأنا الآن خارج من مكة وداخل إلى المدينة، فأي مسيح أكون أنا؟ يقول أبو سعيد: فوالله لقد راجعت نفسي، أخذت أفكر وما استطعت رد عليه إلا وسمعته يهمهم ويقول: ووالله يا أبا سعيد إني لأعلم المسيح الدجال أين هو، وأعلم أباه، وأعلم أمه، وأعلم متى يخرج، وأعلم من شأنه كل شيء. فقال أبو سعيد: ويحك أيها اللعين، أتريد أن تكون المسيح الدجال؟ قال: والله لو عرض علي الأمر لما كرهته، لو عرض علي الأمر لما كرهته. فقام أبو سعيد من جواره وهو قد ازداد يقينا في أنه المسيح. طب كان مسلم عاش في المدينة ازاي؟ هو مسلم لأمر يعلمه الله، يكفر قبل خروجه، والإسلام ليس كلام وأفعال، إنما عقيدة في القلب ويصدقها العمل. فهو كان مسلم وهو صغير ويبطن الكفر في داخله، أما حينما يتحول إلى المسيح الدجال يكون مكتوب بين عينيه كافر، لأنه يكفر قبل ذلك، ويحرم الله عز وجل عليه دخول مكة ودخول المدينة. أما قبل ذلك فلا، فيعود إلى المدينة ويعيش في المدينة. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقابل عبد الله بن عمر، وأختم بهذا الحديث إن شاء الله، عبد الله بن عمر يقابل صافي ابن صياد هذا في طرقة من طرقات المدينة، وقد كبر سنه وكثر ماله وزاد أولاده، وذات يوم يقابله فيقول له: يا صافي. فيلتفت صافي إليه فينظر عبد الله بن عمر إليه، فإذا بعينه قد مسحت وسقطت على خده كأنها ذبيبة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما الذي فعل هذا بعينك؟ قال: لا أدري يا ابن عمر. فقال: برأسك ولا تدري، قبحك الله، يعني العين في دماغك وما انتش عارف مين اللي عمل فيك كده، في رأسك ولا تدري، قبحك الله. يقول: يا ابن عمر، لو شاء الله لجعلها في عصاك، لو شاء الله لجعل هذه العين في عصاك أنت. فغضب عبد الله بن عمر وضربه بالعصا ضربات. يقول ابن عمر: فوالذي أرسل محمدا بالحق لقد انتفخ وانتفخ وانتفخ حتى سد بين جنبي الطريق، انتفخ على لغاية لما سد الطريق من البدة للبدة، الطريق 8 متر 10 متر، انتفخ ابن صياد حتى سده، وظل يزمجر ويهمهم: حتى خشيت على نفسي والناس، فعدت إلى حفصة أم المؤمنين زوج النبي فقلت: أرأيت ما حدث من ابن صياد؟ قالت: ويحك يا ابن أبي، أما علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج على أثر غضبة يغضبها، فلا تغضبه بيننا فيخرج علينا، ثم تكون معركة بين المسلمين واليهود، أو بين المسلمين والروم أو فارس، يخرج ابن صياد وقد هلك بعد عام، وقد هلك جميع أولاده، وضاع كل ماله، ولم يبق عنده ولدا واحدا، ولا زوجة ولا أخا ولا أختا، وأصبح مقطوعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم خرج إلى معركة، فلما انتهت المعركة نظر المسلمون في القتلى فما رأوه، نظر المسلمون في الأسرى فما رأوه، نظر المسلمون في من معهم من الرجال فما وجدوه، فقد اختفى على هذه المعركة ولم يعد له أثر ولم يره أحد حتى الآن. إنما هو موجود بين أظهر الناس لا يعلمونه، ولكن النبي بين من حديثه ومن أخباره كثير، أكملها في لقائنا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وطاعته وعلى حسن عبادته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا